سندغاك سنحغاك سندغاك رانس كردي ساكر سنغفي سندغاك سنحغاك سحنا ذاك وراي نغيك تتسد الزال تصير روحنا يقايل سلق ودي يخفن ساغي لسنا